محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الآية يقول جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لما بين جل وعلا في الآيات السابقة في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآيات قال هنا جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نهى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا من الذبائح والحيوانات الميتة ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يشمل كثيرا من أنواع الذبائح والحيوانات الميتة. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يشمل ما ذكر اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، يعني ذبح للأصنام. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يشمل الميتة التي ماتت حتف أنفها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبحه المسلم ولم يذكر اسم الله عليه عمدا، أو ذبحه المسلم ولم يذكر اسم الله عليه نسيانا. أنواع ما ذكر اسم غير اسم الله تبارك وتعالى عليه هذا محرم بالإجماع، ما ماتت حتف أنفها هذا محرم بالإجماع، ما لم يذكر اسم الله عليه مما ذبحه المسلم نسيانا أو عمدا. كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا، أما ما ذبح للأصنام فهذا محرم لأنه أهل لغير الله به. ما ماتت حتف أنفها محرمة بإجماع المسلمين. اعترض الكفار على المسلمين بهذا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذبحتم أنتم تستحلونه، وما ذبحه الله تحرمونه. وروايات متعددة في هذا، هل هو من كلام كفار قريش أو من المجوس أم من غيرهم، اعتراض أم من اليهود، روايات متعددة. فأنزل الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فما ماتت حتف أنفها ما يقال إن الله هو الذي قتلها أو ذبحها، هذه ميتة وائح تجرى دمها فيها فأفسدها فهي فاسدة مضرة مهلكة، لأن الدم المسفوح خبيث ونجس وضار. والدم المسفوح من الذبيحة يطهرها إذا خرج ويطيب لحمها ولا يكون فيها ضرر، وإذا بقي فيها أفسدها. ولذا الدم المسفوح نجس، والدم الذي يخالط اللحم والكبد والأمعاء طاهر. قد يوضع اللحم في القدر فيكون الماء كله أحمر من الدم، وهذا طاهر، وإنما النجس هو الدم المسفوح فقط. وما ذبح للأصنام أهل لغير الله به فهو محرم بإجماع المسلمين. بقي معنا ما ذبحه المسلم ولم يذكر اسم الله جل وعلا عمدا أو نسيانا. للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال نلخصها ثم نرجع إليها في كتابنا. القول الأول أن ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا لا يحل. وهؤلاء يقولون الأصل في الذبائح الحرمة ما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذكر اسم الله عليه أحلها وأباحها. وهذا رواية عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك رحمة الله عليهما، وقال بهذا بعض الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين. هذا القول الأول، أن ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا لا يحل، كأنهم يقولون إن الذبيحة لا تحل إلا بذكر اسم الله عليها. يقابله القول الآخر للإمام الشافعي وقال به بعض الأئمة، أن ما ذبحه المسلم حلال سواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه، لم يذكره عمدا أو لم يذكره نسيانا فهو حلال، سواء ذكر أو لم يذكر. يقابل القول الأول، القول الأول لا يحل عمدا أو نسيانا تركت التسمية، القول الثاني يحل عمدا أو نسيانا تركت التسمية، القول الثالث فصل فقال إن تركت التسمية عمدا فلا يحل، وإن تركت التسمية نسيانا حلت الذبيحة. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، إذا لم يذكر اسم الله عليه من قبل المسلم عمدا أو نسيانا فلا يحل، إن لم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا فهو حلال، إن تركت التسمية عمدا فلا يحل، وإن تركت نسيانا حل. وثلاثة الأقوال متساوية وكل معه الدليل كما سينقله ابن كثير رحمه الله تعالى ونقله غيره من المفسرين رحمة الله عليهم. وإنه لفسق، أي ما تركت التسمية عليه فلا يحل وتركها فسق. قال بعض العلماء في قوله تعالى وإنه لفسق، هذا لعل المراد به ما ذبح على غير اسم الله أو تركت التسمية عمدا، لأن هذا ممكن أن يقال عنه فسق، بخلاف ما تركت التسمية سهوا فلا يقال عنه فسق. وبعضهم يقول حتى إذا ترك الواجب، إذا ترك الواجب نسيانا يعتبر فسق، وإنما عليه أن يتفطن للواجب ويهتم به. ثم قال تعالى عن المعترضين الذين يعترضون على في قولهم ما ذبحه الله جل وعلا حرام وما ذبحتموه أنتم بالسكين يكون حلالا، قال جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يقول القائل: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فجاءه رجل فقال إن المختار ابن أبي عبيد يزعم البارحة أنه أوحي إليه، المختار الذي ادعى النبوة وهو حاج، يزعم أنه يوحى إليه. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: صدق. يقول الراوي: فاستعظمت، استكبرت أن يقول ابن عباس عن المختار أنه يوحى إليه، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ابن عباس يصدق بنبوة المختار؟ فقال: صدق، إن الوحي نوعان: وحي من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ووحي من الشيطان لأوليائه، وهذا وحي الشيطان لأوليائه. وتلا قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أرباب المكاشفات أحيانا يقولون: ظهر لنا كذا وظهر لنا كذا، فينظر إن كان في الكتاب والسنة ما يصدقه فيقال هذا إلهام وتوفيق من الله جل وعلا. فالله جل وعلا يلقي الحكمة على لسان المرء، وإن كان يخالف الكتاب والسنة فيرد عليه ولا يقبل، وإن كان لا هكذا ولا هكذا فيتوقف فيه، ما يقبل لأنه قد لا يكون صوابا، ولا يرد لأنه قد يكون صوابا ما دام ما يخالف الكتاب والسنة. فالشياطين توحي إلى أوليائها، تلقي عليهم الكلام ويسمعه وينقله للناس، ولهذا ألقوا في نفوس اليهود أو المشركين أو الفرس على كيف ما ذبح الله حرام وما ذبحتم أنتم حلال. إذا ذبحه الله بمنشار من ذهب يكون حرام، الميت حتف أنفها، وما ذبحتموه أنتم بسكين عادية يكون حلال. هذا من وحي الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، إنكم لمشركون، لأن هذا كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، طاعتهم في تحريم الحلال وتحريم الحلال شرك. وإن أطعتموهم فيما يلقون إلى أوليائهم إنكم لمشركون، حينئذ تكونوا مثلهم، لأن التحليل والتحريم ليس لأحد سوى الله جل وعلا أو ما يلقيه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الخلق وإن كانوا أكابر وإن كانوا علماء وإن كانوا فقهاء وإن كانوا ولاة فلا يحرمون الحلال ولا يحلون الحرام. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الذين يقبلون منهم وينصتون لهم ويستمعون لهم ويأخذون عنهم ويلقونه في الناس، لأن من تنبأ من الكذبة تلقي الشياطين في نفسه كلام ما يستطيع كثير من الناس أن يقوله، تلقيه الشياطين في نفسه ثم يلقيه للناس توحي إليه. ليجادلوكم يعني يلقون إليهم من أجل إلقاء الشبه والمجادلة والمخاصمة بالباطل، فأنتم بين أمرين، إذا جادلوكم بهذا تطيعونهم أو تردون قولهم عليهم، إن أطعتموهم إنكم لمشركون في اتخاذكم إله يحرم ويحلل غير الله تبارك وتعالى، فالتحريم والتحليل إلى الله جل وعلا وحده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: استدل بهذه الآية الكريمة استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء ترك الخلاف في المسائل الفرعية نقول اختلف العلماء أو اختلف الفقهاء، ونقول رحمهم الله. وأما في المسائل العقدية الغالب أننا نقول اختلف الناس، ولا يسوغ لنا أن نقول رحمهم الله، وإنما نقول قال أهل السنة والجماعة كذا رحمهم الله. وقد يجوز أن يكون المخالف لهم مجوس أو يهود أو نصارى أو مخالفون محكوم بكفرهم، ففي الباب العقائد يقال اختلف الناس. يأتيك مثلا في شرح الطحاوية أو في كذا يقول قد تستشعر أو ترى تقول ما هذا الجفا، لما يقول اختلف الناس، لما لا يقول اختلف العلماء، أو للعلماء فيه ثلاثة أقوال، أو للناس فيه ثلاثة مذاهب، أو للناس فيه ثلاثة أقوال، هكذا في مجباب العقائد. لأن نقول اختلفوا أهل السنة مع الجهمية، أهل السنة مع غيرهم من الفرق الضالة، المسلمون مع اليهود والنصارى مثلا، فالمسلمون وسط بين اليهود والنصارى، وأهل السنة وسط بين المخالفين والصواب. أهل السنة وسط يعني قول أهل السنة الوسط في غالب الأقوال في أفعال العباد بين المرجئة والخوارج والجهمية، وأهل السنة وسط لا يأخذون بقول المرجئة ولا يأخذون بقول الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين المشبهة وبين المعطلة، وأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشيعة والنواصب، فمنهم من يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يعبدهم، لا هذا ولا هذا، فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. ففي باب العقائد نقول اختلف الناس، وفي باب المسائل الفرعية اختلف الفقهاء أو العلماء رحمهم الله. من هم المختلفون؟ الإمام مالك الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، فقهاء مثلا من غير هؤلاء الأئمة قبلهم وبعدهم نقول اختلفوا، ما في حرج. نعم. وكلهم يترحم عليهم رحمة الله عليهم. نعم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد رحمهم الله. قال بها من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه، ونافع مولاه من التابعين، والشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن مالك وأحمد، رواية عنهما وليست هي أصل مذهبهما. نعم. وهو اختيار أبي، وقال به داود الظاهري رحمة الله على الجميع. نعم. وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أباح ما قتله الصيد ما دمتم ذكرتم اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. أمسكن عليكم، أخذ منها العلماء رحمهم الله أن قول أمسكنا عليكم يعني صاد لكم ولم يصد لنفسه. قالوا إن أكل الكلب أو الطير إن أكل منها فلا تحل، لأنه ما أمسكها لكم، والله جل وعلا يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قالوا ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة واجب، وعلى الصيد كذلك. نعم. واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، ثم أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق. يعني ما لم يذكر اسم الله عليه هو فسق. نعم. والضمير قيل عائد على الأكل، وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وجه الاستدلال أنه قال وذكرت اسم الله عليه، يعني ما لم تذكر اسم الله عليه فلا يحل لك. نعم. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، وهو في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها سأل الجن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه التقى بهم ويذهب إليهم ويخاطبهم عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله جل وعلا من القوة والقدرة على خطابهم والتحدث معهم وإجابة أسئلتهم ما لم يعطي غيره، فكان يذهب معه بعض الصحابة فيجلسه بعيد لأنه ما يستطيع يتحمل رؤية الجن ولا سماع كلامهم، فيجلسه بعيدا عنه، ويتقدم هو صلى الله عليه وسلم ويلتقي بهم ويتخاطب معهم ويناقشونه ويجيبهم عليه الصلاة والسلام. فقال لهم لما سألوه الطعام، قال: طعامكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. كل رجيع وكل عظم هو طعامهم، والرجيع رجيع دواب الإنس هو طعام دوابهم، يعني روث دواب الإنس. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. يعني هذا الحديث استدل به هؤلاء واستدل به الآخرون. استدل به هؤلاء على أن التسمية لازم، ما دام تشكوا في التسمية على الذبيحة فسم أنت عند الأكل. واستدل به أولئك على أن التسمية ليست بلازم ما دام ذبيحة مسلم، فيكفي أن تسمي أنت على الأكل، وهذا ليس تسمية على الذبح، وإنما تسمية على الأكل مأمور به شرعا بأمر مستقل. نعم. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وخشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة. والآخرون يقولون هذا الحديث يدل على أن التسمية من المسلم ليست بلازمة. نعم. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وخشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السادات، والله أعلم. نعم. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة. المذهب الثاني رواية عن المشهور في مذهب مالك وأحمد أن التسمية مستحبة فقط، وهو مروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عطاء بن أبي رباح وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم، وهم الشافعي. نعم. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك رحمهم الله. وحمل الشافعي الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال عطاء رحمه الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ينهى عن ذبائح كانت تذبحها. يقول لهم العلماء رحمهم الله الآخرون: هذا تخصيص للآية بغير مخصص. يردون على الإمام الشافعي رحمه الله بقولهم: هذا تخصيص للآية، لأنك جعلت الآية خاصة فيما ذبح على غير اسم الله، والآية ما نصت على هذا، تخصيص بغير مخصص. نعم. وقال عطاء رحمه الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس في الآية: ولا تأكلوا مما معلوم أن ابن كثير رحمه الله شافعي المذهب. نعم. رحمة الله على الجميع. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: هي الميتة. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. لو كانت التسمية واجبة ما اكتفى بالتسمية عند الأكل، كان لابد أن يسمى عند الذبح. وأنا قلت سابقا أن هذا الحديث استدل به أهل القول الأول واستدل به أهل القول الثاني. نعم. فقال سموا أنتم وكلوا. قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، والله أعلم. المذهب الثالث في المسألة. نعم، المذهب الثالث في المسألة هو الذي فيه التفصيل. نعم. إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. لا تحل إذا تركها عمدا، وتحل إذا تركها نسيانا، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد، وبه يقول أبو حنيفة الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهم لهما ثلاث روايات في ثلاثة الأقوال، لهم لكل قول لهم رواية، والمشهور في مذهبهم هو هذا التفصيل بين العمد والنسيان. قال وإن تركها عمد يعني معاند مستهتر فلا تحل، وإن تركها اختلف أو نسيانا أو أرعبه الأمر أو اهتم له ونسي فهي تحل. نعم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد، وبه يقول أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه. وقال ابن جرير رحمه الله من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا والله أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر القول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا، فليعلم هذا والله الموفق. ابن جرير رحمه الله يقول مخالفة الشخص الواحد أو الشخصين ما تؤثر على الإجماع، إذا كان العلماء قاطبة على هذا القول يسوغ لي أن أقول بالإجماع، وإن خالف فيه واحد أو اثنين فلا يؤثر. وبعض العلماء يقول ما دام خالف فيه ولو واحد ممن يعتد بقوله فلا يعتبر إجماع. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجة رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس رضي الله عنه وحج المختار بن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس صدق فنفرت، وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه، ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقد استنبط القرآن يتأمل القرآن رضي الله عنه وأرضاه قال صدق وإن الشياطين ليوحون إلى يوحى إليه، من الذي يوحي إليه؟ الله تبارك وتعالى؟ لا، وإنما الذي يوحي إليه الشيطان، والوحي الشيطان موجود في القرآن. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، لماذا؟ ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كفار. وقد تقدم عن عكرمة رحمه الله في قول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نحو هذا، وقوله ليجادلوكم عن سعيد بن جبير القول، يعني تحسين القول، يعني اللي يوحي إليه الشيطان قد يلقى على لسان كلام ما يستطيع أن يقوله هو عادة ولا يناسب لمثله لأنه مستوى عالي مثلا، أو حجة شيطانية كما يقال خبيثة لعينة ما يدركها ابن آدم، وإن الشياطين بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف يزخرف يحسن القول ويقول سجعة غريبة. نعم. وقوله ليجادلوكم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقال نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وعن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميت فهو حرام. فنزلت هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش. وقال أبو داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله فما قتل الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلونه، فقال الله تعالى وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد والضحاك رحمهم الله وغير واحد من علماء السلف. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله عز وجل لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال بلى. إن عدي بن حاتم رضي الله عنه تنصر، هو أبوه المضروب به المثل في الكرم أكرم من حاتم، هو ابنه، وحاتم مات قبل الإسلام، وعدي لما جاء الإسلام وهو في بلده جبل طي وشعر بخيل النبي صلى الله عليه وسلم هرب إلى الشام، وأسرت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وخيل النبي عليه الصلاة والسلام أخته، أخت عدي بن حاتم، وكانت في الأسرى وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع الأسرى، فرق لها الحال بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال اعترضي للنبي صلى الله عليه وسلم واذكري له حالك. فقالت يا رسول الله، اعترضت له في الطريق وقالت يا رسول الله مات الوالد وغاب الوافد وأنا عجوز ما بي وحدة إلا الخدمة، ما أستطيع أخدم، من علي من الله عليك. فقال من وافدك الحي، يعني الغاب، مات الوالد أبوها ميت ما يسأل عنه، وغاب الوافد الذي هو عدي أخوها. قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله، فأذن لها الرسول واعتقها وفكها عليه الصلاة والسلام، فألقى عليها علي رضي الله عنه قال اسأليه الحملان، ما لا اعتقك ورحتي ما معك شيء، اسأليه الحملان. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها فأعطاها وقال انتظري حتى يوجد من يذهب إلى المذهب الذي تريدين، هل تريدين بلدك طي أو تريدين أخاك في الشام؟ ففضلت أن تذهب إلى حاتم إلى عدي ابن أخوها، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام قد جاء يرحم عزيز قوم ذل، فهي بنت ملك وبنت كريم ووقعت في الأسرى. فركبت إلى عدي ولامته ووبخته وقالت تفر من عند أكرم الناس، ضع يدك في يده ولن ينالك منه إلا الخير، ولامته لوما شديدا حتى جاء رضي الله عنه مسلما وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على عدد من السرايا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أمير وكريم قوم وعظيم عند قومه ويستحق، لكنه جهل بفراره عن الإسلام وعاد وأسلم رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على عدد من السرايا رضي الله عنه. نعم. وقد روى الترمذي في تفسيره ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وسادة يجلس عليها، أعطاها لعدي يجلس عليها أكرمه فيها، وسر به النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاتم عنده يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهم عادم عدي فهم، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، انت تقول اتخذوهم آلهة ما سنا نعبدهم، قال أليسوا يحللون ويحرمون؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرف منه بمذهبه، وقال عدي إن مذهبه كذا، قال إنك لا تطبق مذهبك أنت، أليس كذا وكذا محرم في مذهبك وأنت تأكله؟ قال بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعرف منك بمذهبك عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.